بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أصبحنا وأصبح الملك لله، والحمد لله لا إله إلا هو وإليه النشور. اللهم إنا أصبحنا منك في نعمة وعافية وستر، فأتم علينا نعمتك وعافيتك وسترك في الدنيا والآخرة. اللهم ما أصبح بنا من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك، فلك الحمد ولك الشكر. لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. اللهم إنا أصبحنا نشهدك ونشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك، وأن محمدا عبدك ورسولك. أما بعد، فهذه متابعة حول قبسات النور من تفسير سورة النور، مع قول الله جل جلاله بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأطيعوا الرسول لعلكم ترحمون. هاتان العبادتان من أكبر الطاعات والعبادات وأجلها، أمر بإقام الصلاة بأركانها وشروطها وواجباتها وآدابها الظاهرة والباطنة، وأمر بإيتاء الزكاة وهي الحق الذي أوجبه الله فيما استخلف عباده عليه من أموال لكي يبذلوه إلى الفقراء والمساكين. فهما عبادتان جامعتان بين الإخلاص للمعبود والإحسان للعبيد. ثم جاء بأمر عام بعدها فقال: وأطيعوا الرسول لعلكم ترحمون. فجعل الرحمة منوطة بطاعة الرسول صلى الله عليه وسلم، طاعة مطلقة لرسول الله، طاعة مستقلة أفردها الله بالذكر: أطيعوا الله وأطيعوا الرسول. فجعل للرسول طاعة مستقلة، فقد ينشئ رسول الله أحكاما لم يرد ذكرها في كتاب الله عز وجل: ألا إني حرمت أشياء ليست في كتاب الله هي كحرمتها في كتاب الله أو أشد. القرآن جاء بتحريم الجمع بين الأختين، والسنة جاء بتحريم الجمع بين المرأة وعمتها والمرأة وخالتها، وليس ذلك في كتاب الله عز وجل إلا الأمر العام: وأطيعوا الرسول لعلكم ترحمون. من يطع الرسول فقد أطاع الله. ثم علل هذا فقال: إنكم إن فعلتم ذلك قطعتم أرحامكم. إذا جمعت بين المرأة وعمتها أو بين المرأة وخالتها يؤدي هذا إلى قطيعة الرحم، نظرا لما يكون بين الضرائر من تشاحن ومن تباغض ونحوه. إن الطريق إلى رحمة الله لا يمر إلا من خلال طاعة رسول الله، ومن ابتغى الرحمة في غير هذا الطريق فقد غرته الأمان الكاذبة. إن قوما خرجوا من الدنيا ولا حسنة لهم، يقولون نحسن الظن بالله عز وجل وكذبوا، لو أحسنوا الظن لأحسنوا العمل. تعصي النبي وأنت تظهر حبه، هذا لعمري في القياس بديع، لو كان حبك صادقا لأطعته، إن المحب لمن يحب مطيع. وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأطيعوا الرسول لعلكم ترحمون. لا تحسبن الذين كفروا معجزين في الأرض، مهما على شأنهم، مهما كثر نفيرهم، مهما تعظمت قوتهم. اذكر قول الله تعالى، كلمة جامعة: نحن خلقناهم وشددنا أسرهم، كتفناهم، نحن خلقناهم وشددنا أسرهم وإذا شئنا بدلنا أمثالهم تبديلا. هذا صوت القدرة المطلقة، نحن خلقناهم وشددنا أسرهم وإذا شئنا بدلنا أمثالهم تبديلا. إن يشأ يذهبكم ويأتي بخلق جديد، وما ذلك على الله بعزيز. ولو يرى الذين ظلموا إذ يرون العذاب أن القوة لله جميعا. لا يغرنك تقلب الذين كفروا في البلاد متاع قليل ثم مأواهم جهنم وبئس المهاد. ثم قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا. وإذا سمعت هذا النداء في القرآن أرعيه سمعك جيدا، تكرر 89 مرة في كتاب الله عز وجل، خير تؤمر به أو شر تنهى عنه. يا أيها الذين آمنوا، ليستأذنكم الذين ملكت أيمانكم والذين لم يبلغوا الحلم منكم 3 مرات. لقد تقدم في أول السورة استئذان الأجانب، وهنا استئذان الأقارب، حكم جديد، تشريع جديد، الخدم والأولاد. ليستأذنكم الذين ملكت أيمانكم والذين لم يبلغوا الحلم منكم 3 مرات. من قبل صلاة الفجر إنسان نايم ومتخفف من ثيابه، وقد يكون مع أهله في لحاف واحد أو في ثوب واحد، وحين تضعون ثيابكم من الظهيرة وقت القيلولة، والقيلولة لها سر عجيب، قيلوا فإن الشيطان لا يقيل. ودراسات علمية كثيرة جدا حول أهمية وقت القيلولة، كيف أنها تنظف الدماغ وتنظف الذاكرة، حتى دعت بعض الصحف الأمريكية إلى يوم وطني للقيلولة. يعني أدركوا سرها ودورها في تجديد الذاكرة وتجديد العافية وزيادة الطاقة وكذا وكذا. وكانت معروفة في الأمم السابقة، جاءهم بأسنا بياتا أو هم قائلون، نائمون في وقت الظهيرة. وحين تضعون ثيابكم من الظهيرة ومن بعد صلاة العشاء، طبعا النوم سبات والليل لباس ويأوي الناس فيه إلى مضاجعهم ويستريحون فيه من عناء يومهم. يعني كان يقول، يخاطب النوم، يقول له: أيا ملكا عرشه في العيون، أيا ملكا عرشه في العيون، أراك تظلل دنيا الكراب الجناح، أراك خلقت لنا هدنة تعاوننا في مجال الكفاح. النوم سبات، يقطع التعب ويقطع الراغ ويصنع الإنسان صناعة جديدة. ولهذا سبحان الله في أوقات المحن والشدة تقرأ في القرآن أن الله جل وعلا يغشي عباده من عنده أمنة نعاسا. يوم أحد دنيا مضطربة والأرض مخضبة بالدماء وبالأشلاء، إذ يغشيكم النعاس ثم أنزل عليكم من بعد الغم أمنة نعاسا يغشى طائفة منكم. الصحابة يقول: كان يسقط من يد الصوت يوم أحد وآخذه، يسقط من يدي وآخذه، أصابه نعاس يوم أحد. النعاس عندما يلم بالنفوس المرهقة المكدودة يصنعها صناعة جديدة. ولهذا المنافقون لم يستمتعوا بهذا، الذين أهمتهم أنفسهم، الذين يظنون بالله غير الحق ظن الجاهلية، الرهق والقلق والفزع منعهم من هذه النعمة، نعمة النعاس اللي ربنا أنزله على عباده رحمة من عنده جل جلاله. ويوم بدء إذ يغشيكم النعاس آمنة منه وينزل عليكم من السماء ماء ليطهركم به. 3 عورات لكم من بعد صلاة الفجر حين تضعون ثيابكم من الظهيرة ومن بعد صلاة العشاء، 3 عورات لكم، ليس عليكم ولا عليهم جناح بعدهن، طوافون عليكم بعضكم على بعض، فيما عدا لو قضية أولادكم يدخلوا في أي وقت، ويغتفر في الطوافين والطوافات ما لا يغتفر في غيرهم. ولهذا جاء في الحديث عن القطة إنها ليست بنجسة فإنها من الطوافين عليكم والطوافات. هذه الآية مما نسيه الناس، حتى كان ابن عباس كان يقول: ترك الناس 3 آيات فلم يعملوا بهن. يا أيها الذين آمنوا، ليستأذنكم الذين ملكت أيمانكم والذين لم يبلغوا الحلم منكم 3 مرات، والثانية وإذا حضر القسمة أولو القربى واليتامى والمساكين فارزقوهم منه. وانت بتقسم ميراث يصغر ورثة، لكن شايفين الأموال بتتقسم والدنيا، هؤلاء يرضخ لهم شيء من المال فارزقوهم منه واكسوهم وقولوا لهم قولا معروف. وآية الحجرات إن أكرمكم عند الله أتقاكم. اللهم اهدنا سواء السبيل وقنا عذابك يوم تبعث عبادك يا رب العالمين. وإذا بلغ الأطفال منكم الحلم فليستأذنوا كما استأذن الذين من قبلهم. يبقى الذين لم يبلغوا الحلم يستأذنوا ثلاث مرات، من قبل صلاة الفجر حين تضعون ثيابكم من الظهيرة، من بعد صلاة العشاء. إذا بلغوا الحلم شأنهم شأن الأجانب اللي هم في أول السورة، لا تدخلوا بيوتا غير بيوتكم حتى تستأنسوا وتسلموا على أهلها. وإذا بلغ الأطفال منكم الحلم فليستأذنوا كما استأذن الذين من قبلهم كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تعقلون. ثم شرعت الآيات في الحديث عن حكم لطيف، والقواعد من النساء اللاتي لا يرجون نكاحا فليس عليهن جناح أن يضعن ثيابهن غير متبرجات بزينة وأن يستعففن خير لهن. المرأة التي بلغت من العمر مبلغا لا تشتهي ولا تشتهى، وده العمر ده مش محدد بسن معينة شرعا، ده يختلف باختلاف ثقافات والبيئات والمستوى الصحي. في ناس بيبلغوا السن ده في بداية الخمسينات، ومجتمعات أخرى مع الرياضة والجيم والكام ده يستمتد النشاط والنضرة 60-70 لسه بقية عافية وبقية نضرة وبقية بهاء وبقية بهجة، فالمسألة تختلف. فالله جل وعلا جعل القاعدة التي لا يرجون نكاحا، لا تشتهي ولا تشتهى. أي موضوع؟ فليس عليهن جناح أن يضعن ثيابهن. فيها تفسيران، هل الجلباب الخارجي، كان العرب زمان الواحدة تبقى لابسة من داخل بلوزة وجيبة وخمار، بس بتلبس يعني ثوب خارجي تضعه فوق هذه الثياب. إذا نزعت الثوب لسه جسمها مستور، بس تمام الستر بهذا الثوب الفضفاض الخارجي، الممكن نتخفف من الثوب الخارجي. بعض أهل العلم قال لا، ده حتى الخمار يمكن شعرها يظهر أيضا، لكن غير متبرجات بزينة. ففيها تفسيران، هل وضع الثوب الخارجي أم وضع الخمار؟ وبكلا القولين قال أهل العلم، لكن قال تعالى وأن يستعففنا خير لهن، عندهم رخصة. لكن ما أجمل العفة، وما أجمل حراسة الفضيلة، وما أجمل التمسك بأهداب الفضيلة. والله جل جلاله سميع عليم، سميع لجميع الأصوات، عليم بالنيات. فليحذرنا من كل قول أو قصد فاسد، ولعلمنا أن الله يجازي على هذا. ثم قال تعالى ليس على الأعمى حرج، ولا على الأعرج حرج، ولا على المريض حرج، ولا على أنفسكم أن تأكلوا من بيوتكم أو بيوت آبائكم أو بيوت أمهاتكم أو بيوت إخوانكم أو بيوت أخواتكم أو بيوت أعمامكم أو بيوت عماتكم أو بيوت أخوالكم أو بيوت خالاتكم أو ما ملكتم مفاتيحه أو صديقكم، ليس عليكم جناح أن تأكلوا جميعا أو أشتاتا. الله جل وعلا رفع الحرج عن أصحاب العهد، الأعمى، الأعرج، المريض. فيما يتعلق بهذه العلة يعني، وأطلق ما قالش في إيه بالضبط، يعني فيما يحتاج إلى بصر، فيما يحتاج إلى سلامة المشي، فيما يحتاج إلى صحة وعافية، الجهاد مثلا. الله جل وعلا وضع الجهاد عن العميان وعن العرج وعن المرضى. ومع هذا الصحابة همة عالية، عمر ابن الجموح أعرج، وجاءت غزوة مجهز نفسه طالع، أولاده يقولون يا الله إحنا ما شاء الله إحنا فرعين الجهاد وسيوفنا على عواتقنا ونكفيش هذه المسألة. فرح للنبي قال له أولادي يمنعوني من الجهاد وأنا أرجو أن أطأ بعرجة هذه الجنة. فالنبي صلى الله عليه وسلم شفع له عندهم لكي يأذنوا له أن يخرج معهم إلى الجهاد وقتل شهيدا في هذه المعركة ووطأ بعرجته، لكن لم يعد أعرج يوم القيامة. الله جل وعلا عاد إليه تمام عافيته وتمام لياقته وصحته. نعم أرواحنا يا رب فوق أكفنا نرجو ثوابك مغنما وجوارا، لم نخش طاغوتا يحاربنا ولو نصب المنايا حولنا أسوارا. وكأن ظل السيف ظل حديقة غناء تنبت حولنا الأزهار. ثم قال ولا على أنفسكم أن تأكلوا من بيوتكم. شوف يعني اللطيفة في التفسير ولا على أنفسكم، المقصود الأولاد، لأن القرآن ينزه أن تأكل من بيت الجيب. لا ما هو أنت ده أمر إيه مفروغ منه، دخل بيته ملكه، لكن أي إذا دخلت بيت ولدك فأنت ومالك لأبيك، وإن أولادكم من كسبكم فأنت ومالك لأبيك. وقلنا أكثر من مرة اللام للإباحة وليست للملك، فللوالد أن يأخذ من مال ولده ما يحتاجه، لا يحتاج إلى إعلام ولا يحتاج إلى استئذان. يبقى ولا على أنفسكم أن تأكلوا من بيوتكم أو بيوت آبائكم إلى آخر الآية. ثم قد أو ما ملكتم مفاتحه، إذا واحد إدك مفتاح البيت لوكالة لصداقة ودخلت البيت تفتح التلاية تأكل، لا حرج، عندك إذن قرآني في هذا. أو صديقكم إذا بينكم يعني صداقة وأذن لك في دخول بيته فجاز لك أن تأكل من بيته بغير إذنه. الكلام ده معناه إن العرف من المخصصات، الأصل أنك لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيب نفس منه، لكن جرت العادة أن يتسامح الناس لصداقة لقرابة لمودة لوكالة سلمتم مفاتيح البيت، فجرت العادة أن هؤلاء يتسامحون فيما يناله الداخل على بيوتهم. فإذا دخلتم بيوتا فسلموا على أنفسكم، جعل المؤمنين كنفس واحدة، يعني المقصود يسلم بعضكم على بعض لأن كأنهم نفس واحدة، فسلموا على أنفسكم تحية من عند الله مباركة طيبة. فكانت تحية أهل الجاهلية عم صباحا أنعم صباحا، لكن الله جل وعلا أبدل عباده المؤمنين بتحية أهل الجنة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وهي مباركة لاشتمالها على السلام من نقص وحصول الرحمة والبركة والنماء والزيادة لعلكم تعقلون. ثم قال تعالى إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله وإذا كانوا معه على أمر جامع لم يذهبوا حتى يستأذنوه. إذا عملين ميتنج وعملين لقاء مع النبي عليه الصلاة والسلام وعرض لك طارق، ما ينفعش تروح كاتب كده يعني تكت خفية كده، لا يصلح أن تغادر المكان إلا باستئذان واضح. قد يعلم الله الذين يتسللون منكم لوازا، يطلع يكت خفية وتسكل. وإذا كانوا معه على أمر جامع يحتاج إلى حضورهم جميعا إلى تشاورهم جميعا لم يذهبوا حتى يستأذنوه. إن الذين يستأذنونك أولئك الذين يؤمنون بالله ورسوله، فإذا استأذنوك لبعض شأنهم فأذن لمن شئت منهم واستغفر لهم الله إن الله غفور رحيم. شوف كلمة واستغفر لهم الله، يعني قد يكون الاستئذان ده في قدر من التقصير. هو أنت ليه ماشي؟ أنت عندك فيها مصلحة جادة ولا مجرد ولا تلكيكة؟ وهذا خلوا واستغفر لهم الله، لأن قد يكون الاستئذان في هذه اللحظات وإن أذن لك لا ينفك عن شيء من التقصير يحتاج إلى استغفار. واستغفر لهم الله إن الله غفور رحيم. لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا. إذا خطبت النبي صلى الله عليه وسلم فخطبه برفق وبلين وبصوت منخفض وبتوقير وتعزير وتعظيم. لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون. الله جل وعلا لم يخاطب نبيه باسمه في القرآن الكريم قط، بينما خاطب الأنبياء جميعا بأسمائهم. يا إبراهيم أعرض عن هذا إنه قد جاء أمر ربك. ومن قبل يا آدم أسكن أنت وزوجك الجنة. يا موسى إنني أنا الله. يا عيسى إني متوفيك ورافعك إلي. لكن يا أيها النبي، يا أيها الرسول، هذا خطاب الله النبي صلى الله عليه وسلم في كتابه الكريم. بل أزيدك حاجة، بل قدر النبي صلى الله عليه وسلم عند ربه أن الله أوجب إجابته إن كنت في الصلاة. يعني إذا دعاك وأنت تصلي تقطع الصلاة وتروح له. في حديث سعيد ابن المعلى يحكي فيقول: كنت أصلي في المسجد فدعاني رسول الله صلى الله عليه وسلم، قلت يا رسول الله لأني لم أجبه واعتذر، قال إني كنت أصلي. قال: ألم يقل الله يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم؟ فإذا كنت في الصلاة نافلة تقطعها عشان تجاوب النبي عليه الصلاة والسلام. لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا. لم يجعل الله لأحد بعد النبي طاعة مطلقة بلا تردد ولا مراجعة ولا مناقشة إلا للنبي عليه الصلاة والسلام. كل الناس يؤخذ من قوله ويترك إلا صاحب هذه الروضة، كما قال الإمام مالك رحمه الله: قد يعلم الله الذين يتسللون منكم لوازن. يطلع خفية كده وما يستأجنش ويطلع مستخفي عشان ما حدش يشوفه. فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. في مرة واحد بيقول لمن مارك: أنا عايز أحرم من المسجد النبوي. قال: تحرم من الميقات؟ قال له: بس أنا عايز أحرم من أنحسن أحرم من المسجد أفضل، يعني داخل المسجد النبوي في حرم النبي. قال له: أخاف عليك الفتنة. قال له: فتنة؟ فتنة إيه؟ يقول: عايز أحرم من المسجد، يعني أنا سألزم نفسي بالتزام أكثر. الناس رايحة إلى الميقات متحللة براحتها، أما أنا هاخد متكتف بالإحرام من المسجد. قال له: أي فتنة أعظم من أن يقع في قلبك أنك أدركت فضيلة لم يدركها محمد صلى الله عليه وسلم. فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. ألا إن لله ما في السماوات والأرض، الخلق كله لله والأمر كله لله. قال ابن عباس: من بقي له شيء فليأخذ، قد يعلم ما أنتم عليه، أحاط بكل شيء علما. الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض، إن ذلك في كتاب، إن ذلك على الله يسير. أحصاه الله ونسوه، ويوم يرجعون إليه فينبئهم بما عملوا. فإذا جاء أجلهم فإن الله كان بعباده بصيرا. وكفى بربك بذنوب عباده خبيرا، والله بكل شيء عليم. اللهم اختم لنا شهر رمضان برضوانك وبالعتق من نيرانك. اللهم اغفر لنا في مجلسنا هذا أجمعين. اللهم إنا نسألك بحبنا لنبينا محمد صلى الله عليه وسلم وبإيماننا بك وبتوحيدنا إياك يا رب ألا ينسلخ عنا شهرنا هذا إلا بذنب مغفور وسعي مشكور وعمل صالح متقبل مبرور وعتق من النار يا رب العالمين. اللهم أصلح لنا في ذرياتنا، إنا تبنا إليك وإنا من المسلمين. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ووالديهم وأصحاب الحقوق علينا أجمعين. اللهم أمين. وخواتيم رمضانية مباركة، وكل عام وأنتم بخير، وتقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.